بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمع الدرس في التعليق على الدروس المهمة، ونحن في الدرس الخامس وفي آخره، الشرط التاسع من شروط الصلاة النية، وهذا هو آخر الدرس الخامس وهو الأخير، لأن شروط الصلاة تسعة، والنية هي القصد، يعني هي عزم القلب على الشيء، عزم القلب على الشيء. وفي الشرع هي العزم على فعل العبادة، على فعل العبادة. والنية تقع على الخير وتقع على الشر، النية تقع على الخير وعلى الشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى خيرا فله، ومن نوى شرا فعليه. ومحل النية القلب، لأنها من أعمال القلوب، وليس هناك عمل ولا قول إلا بنية، ولا أحد من المكلفين إلا له نية. هاتان قاعدتان لا بد من معرفتهما، قاعدتان مهمتان، نية العمل ونية العامل. فالعمل لا بد له من نية، لا بد من عمل له من نية. ولهذا قال بعض السلف: لو كلفنا الله عز وجل عمل بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. والنية الثانية نية العامل، نية العامل. وقد دل عليهما ما في الصحيحين وغيرهما، حديث عمر المشهور المعروف، وهو أول حديث في صحيح البخاري، وقد ذكر في سبعة مواطن من صحيح البخاري الحديث المعروف، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، هذه نية العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا نية العامل، هذه نية العامل. والنية محلها القلب، ولهذا التلفظ بها بدعة، لأن ذلك لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة في ذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: لم يكن صلى الله عليه وسلم ولا لا هو ولا أصحابه يقولون نويت إلى آخره، ولم يرد عنهم حرف واحد في هذا، ولم يرد عنهم حرف واحد في هذا. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: تقول شيئا قبل التكبير، يعني قبل أن تكبر للصلاة تقول شيئا؟ قال: لا. ثم علل، قال: إذ لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من أصحابه. حتى ذهب شيخ الإسلام أن من نوى، من اعتاد التلفظ بالنية أنه يؤدب، من اعتاد أن يتلفظ بالنية أنه يؤدب. وذكر رحمه الله الكلام على النية أن هذا نقص في العقل ونقص في الدين. أما نقص في الدين فواضح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما نقص في العقل فإن الإنسان لو أراد أن يأكل مثلا وقال وأخذ لقمة وقال: اللهم إني نويت أن أكلها فأمضغها فأقطعها فأطحنها ثم أقطعها ثم أطحنها ثم تدخل إلى جوفي، لقيل هذا جنون، هذا جنون، والجنون فنون. ولو مثلا وقف عند البرادة وقال: اللهم إن هذا الماء بارد فأشربه فأرتوي فيدخل بطني فأنتفع به، لقيل هذا جنون. فكذلك النية: اللهم إني نويت كذا وكذا كذا وكذا، هذا من محدثات الأمور. ولهذا لما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يتلفظ بالنية قال: قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم. فالتلفظ بالنية من المحدثات. ولهذا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي البخاري وفي مسلم علقه البخاري: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أحدث أو عمل عمل ليس عليه شرع الله، ليس عليه كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم، فهو من محدثات الأمور. ومن ذلك النية. وقد غلط بعض أصحاب الشافعي على الشافعي ورأوا أنه يجيز التلفظ بالنية، قد رد ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وأن الشافعي لا يقول بالتلفظ بالنية. والتلفظ بالنية كثير، وهو يشتهر في الحج والعمرة: اللهم إن نويت في هذه الحجة أو هذا الطواف أو هذا السعي أو هذا أو نحو ذلك. المقصود أن التلفظ بالنية بدعة. ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه يشرع التلفظ بالنية في الحج وفي الأضحية. في الحج لبيك حج لبيك عمرة، وفي الأضحية اللهم إن هذا منك ولك، واللهم إن هذا عن فلان وفلان. والأقرب الله أعلم أنه هذا لا يقال له تلفظ بالنية، وإنما هذا دخول في النسك: لبيك حج لبيك عمرة، مثل الله أكبر للصلاة، دخول في الصلاة. وليس معناه النية حينما تقول اللهم إني نويت بهذه الأضحية خالصة لك يا الله، أو اللهم إني نويت بهذا الحج حج بيت الله الحرام فريضتي، أو عن فلان ابن فلان أو نحو ذلك. أما قولك لبيك عمرة عن فلان أو لبيك حجا عن فلان أو نحو ذلك، فهذا لا ليس تلفظ بالنية. ولهذا أبو موسى الأشعري وعلي حينما أحرم قال: أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك أن هذا ليس من التلفظ بالنية في شيء. إذن الأصل أن اللسان يسر بالنية، فلا يتلفظ بها لا جهرا ولا سرا، هي من أعمال القلوب، وهي ولله الحمد من أيسر وأسهل الأمور، مع أنها من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وأنها لا يخلو عبادة ولا تخلو عادة إلا من نية، إلا أنه لله الحمد من أيسر العبادات. فكما ذكر شيخ الإسلام في الصيام أن من تهيأ للسحور، هذا من استعد للسحور هذه نيته، هذه النية. من قدم فطوره عند الإفطار هذه نية. من دخل دورة المياه عند صلاة العشاء مثلا هذه نية. من جاء إلى المسجد ودخل هذه نية، ما تمسك تقول وين رايح، دخلت أنت المسجد وين تصلي وش تفعل، ما هي صلاتك، هذا كله من شقائق الأمور ومن التنطع، وليس من دين الله عز وجل. فديننا ولله الحمد من أيسر الأمور وأسهلها. النية لها حالتان: حالة تمييز العبادات بعضها عن بعض، وحالة تمييز العادات عن العبادات. وهاتان الحالتان يتكلم عليهما الفقهاء. الفقهاء يتكلمون على النية من هذه الحيثية، يتكلمون على تمييز العبادات بعضها عن بعض. فمثلا رجلان يصليان الظهر كلاهما أربع ركعات، هذا نيته مقضية وهذا نيته مؤدات. أو أحدى وهذان شخصان يصليان ركعتين، هذا يصلي سنة الوضوء وهذا يصلي سنة الضحى. أنت لا تفرق بين الركعات ولا العدد ولا الكمية إلا إيش محل النية. النية أو إنسان يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، والكلاهما متجه أربع أربع، هذا نيته الظهر وهذا نيته العصر. كان إنسان يكون إنسان يجمع أو أنه نسي صلاة الظهر ونحو ذلك. المقصود أن النية هي التي تفصل وتميز العبادات بعضها عن بعض. أو كذلك الصيام، تجد إنسان أو شخصان مثلا يصومان، أحدهما يصوم فرض والثاني يصوم نفل، هل يتميزان في الظاهر؟ ما يتميز أحدهما، كلاهما في الظاهر صائمان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فما الذي يفرق؟ الذي يفرق النية. النية أين هي؟ محلها القلب، هذا يقول فرضي وهذا يقول نفل. والحالة الثانية أيضا تمييز العادات عن العبادات، تمييز العادات عن العبادات. فشخصان يغتسلان، أحدهما يغتسل لغسل الجنابة أو واجب أو غسل مستحب مثل غسل عند الإحرام أو مثل غسل يوم الجمعة أو نحو ذلك، والآخر يغتسل عادة يعني للتبرد، فما الذي يفصل بينهما؟ النية. ولهذا لو أن هناك مثلا الإنسان عليه غسلان، غسلان مثلا يوم الجمعة غسل واجب من جماع أو احتلام أو غير ذلك، وغسل سنة اللي هو غسل يوم الجمعة على القول الآخر بأنه سنة هو قول الجمهور، ما الذي يفصل بينهما؟ النية. ولهذا لو نوى غسل الجمعة ولم ينوي غسل الجنابة ما صح اغتساله، مع أن الغسل واحد، الغسل واحد، ولو نواهما جميعا أجزع، ولو نوى غسل الجمعة أجزع عن السنة، لكن لو نوى الأصغر ما دخل الأكبر، لو نوى غسل السنة ما دخل فيه الأكبر اللي هو غسل الجنابة، بيد أنه إذا نوى غسل الجنابة دخل فيه الأصغر، أو نواهما جميعا دخل صلح في ذلك. فهذا له ثلاث حالات. المقصود الذي يفصل ويميز ماذا؟ النية، الذي يميز في ذلك النية. ولهذا والنية أيضا يتكلم عليها أهل السلوك وأعمال القلوب بإخلاصها، فعندنا الفقهاء يتكلمون على النية من جهة المسائل الفقهية، يجزي أو لا يجزي، يحرم أو لا يحرم، يصح أو لا يصح، لكن أهل السلوك أعمال القلوب هم الذين يتكلمون على الإخلاص عن الرياء، بحيث ما تكون سريته نيته يرائي أو يحب المدح أو الثناء، ولأن الإخلاص أمر مطلوب وهو الواجب على العبد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات. فتجد الشخصان يصليان أحدهما صلاته فعليين والآخر لا، مراءة المخلوقين. فما الذي يفصل في هذا؟ النية. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في غيري تركته وشركه. وجاء عند النساء وجود إسناده ابن رجب: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وابتغي وجهه، لأن الله ما يقبل أن تشرك معه أو أن ترائي، من سمع سمع الله به، من رأى يرائي الله به كما في الصحيحين. طيب، هناك مسألة: إذا سبق إلى لسانه، إذا إن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضره ذلك، يعني مثلا هذا يقع في الحج كثيرا، إنسان نوى الحج عند الإحرام قبل لبيك عمره، هذا ما يؤثر، يبقى على حجه، يقول تلفظت بالعمرة، نقول هذا ما يؤثر لأن القلب للحج. أو إنسان يريد أن يلبي عن صالح مثلا نيابة، فلبى عن مثلا عن محمد، قال لبيك عمرة أو حجا عن محمد، هو يقصد صالح، ما يؤثر. إنسان يريد التمتع، لبيك عمرة فقال لبيك حجا وعمرة قران، ما يؤثر. إذن إذا سبق إلى لسانه ما يخالف قلبه، فالعمدة على ماذا؟ على القلب، فالعمدة على القلب. وإن نوى بلسانه ما لم ينوه بقلبه، نوى بلسانه ما لم ينوه بقلبه، هذا ما ينعقد. لو نوى بلسانه التمتع وهو في قلبه يريد الإفراد، فإن ذلك لا ينعقد. إذن الصلاة من شروطها الأساسية النية، شرط النية، وهي من الشروط التسعة، فهذه شروط الصلاة التسعة، وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية. ينبغي الإنسان أن يحرص أن يحفظها عن ظهر قلب. وشروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية، يحفظها الإنسان، لأن هذه لا تصح صلاة إلا بها، قبل أن تقول الله أكبر وإذا هي كلها مستوفات، لأن شروط الصلاة تتقدم على الصلاة، بخلاف الأركان والواجبات ستأتي إن شاء الله فإنها في أثناء الصلاة. وبهذا تم الدرس السادس من الدروس المهمة، ونلتقي إن شاء الله مع الدرس السابع من الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام باز رحمه الله رحمة واسعة وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.